حدیث 820 جبه حدیث دو مدیار بد فکر ایکی حچ نکر بد کانه بوی درست عمره بکتن آن نه عن ابن عمر رضی الله عنهما کسی عبدالله کر عمدی خودشوی بابی رازی بد انه سئل عن العمره قبل الحج قصیار جهات کرن کانه ایک عمره بکتن بری بچت حج چوان فقال لا بأس او یکو تقیدینین وقال او گوت اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج يا غنبري صلاه بتخدي لي بن عمره اخويا كيري بريك تحت